بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فوقفنا عند قول المؤلف: فصل. خطاب الوضع خبر استفيد من نصب الشارع علما معرفا لحكمه، ولا يشترط له تكليف ولا علم ولا قدرة، فالسبب ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته، والشرط ما يلزم من عدمه العدم لا من وجوده وجود ولا عدم لذاته، والمانع ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته، والصحة ترتب أثر مطلوب من فعل عليه، والبطلان والفساد مترادفان يقابلان الصحة الشرعية، والعزيمة حكم ثابت بدليل شرعي خال عن معارض، فشمل الأحكام الخمسة، والرخصة ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح، ومنها واجب ومندوب ومباح. فصل. الحاكم هو الله سبحانه وتعالى، والمحكوم عليه هو العبد المكلف، وشرط فيه عقل وفهم خطاب، ويكلف مع سكر لم يعذر به، وإكراه إذا كان بضرب أو تهديد، لا من صار كآلة ومغمى عليه ونائم وناس ومخطئ ومجنون وغير بالغ. والكفار مخاطبون بالفروع، والمحكوم به هو الفعل، وشرطه أن يكون ممكنا. فصل. الأدلة المتفق عليها أربعة: الكتاب والسنة والإجماع والقياس. ومن الأدلة المختلف فيها الاستصحاب وشرع من قبلنا ومذهب الصحابي والاستحسان والمصالح المرسلة. هذا القدر الذي سنشرحه اليوم إن شاء الله تعالى، ونسأل الله أن يبارك في الوقت. قال: فصل. خطاب الوضع. قلنا إن الحكم هو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع. فالحكم الذي يشرعه الله عز وجل لعباده إما أن يكون فيه طلب فعل أو ترك جازما كان أو غير جازم كما قلنا، أو تخيير اللي هو الإباحة، وقد يكون حكما وضعيا، وهذا الذي نتكلم عليه في هذا الدرس. خطاب الوضع هو خبر وليس إنشاء، ليس فيه افعل أو لا تفعل، وإنما هو خبر، بخلاف خطاب التكليف. خطاب التكليف إما أنه يخبرك بأنك مخير، يريد أن يقول لك افعل أو لا تفعل لا حرج عليك، وإما أن يأمرك بفعل أو ينهاك عن فعل. أما خطاب الوضع فهو خبر استفيد من نصب الشارع علما معرفا لحكمه، يعني أن كون هذا الشيء يفيد أنه سبب أو شرط أو مانع أو نحو ذلك، هذا أخذ من جعل الشارع لهذا الشيء علما معرفا للحكم الذي يراده، وذلك كما يقول العلماء لتعذر معرفة الخطاب بافعل ولا تفعل في كل حال وفي كل واقعة. ولهذا تأتي الشريعة بوضع القواعد وبوضع الأعلام التي تعرف الأحكام، حتى لا تتعطل الوقائع مع كثرتها وطول الزمان عن الأحكام الشرعية. وسمي خطاب الوضع بذلك، أي بالوضع، لأنه شيء وضعه الله تعالى في شريعته، جعل الله تعالى هذا علما على وجود هذا الشيء أو على انتفاء هذا الشيء، جعله دليلا أو سببا أو شرطا أو مانعا أو نحو ذلك، ولكنه ليس أمرا مطلوبا من المكلفين ولا منوطا بأفعالهم. لا يقال المكلف افعل أو لا تفعل، هذا ليس إلى المكلف، لكن إذا وجد هذا الشيء فإننا أوجبنا عليك أن تفعل، أو إذا وجد هذا الشيء حرمنا عليك أن تفعل. ولهذا ففي أكثر خطاب الوضع لا يشترط العلم والقدرة بخلاف خطاب التكليف. إذن الشرع وضع أمورا سميت أسبابا وسميت شروطا وسميت موانع، يعني أحيانا بحسب الشيء، يعرف عند وجود هذه الأشياء التي وضعها الشرع، يعرف أن حكم الشرع كذا وكذا، افعل أو لا تفعل، أو يباح لك الفعل. فالأحكام التكليفية إذن توجد بوجود الأسباب والشروط، وتنتفي بوجود الموانع أو اندفاء الأسباب والشروط. مثال ذلك: النصاب هو سبب لوجوب الزكاة، ودخول الوقت هو سبب لوجود الصلاة، ووجود الحيض مانع من الصلاة، ومانع من الصيام، ومانع من الطواف، وحولان الحول شرط لوجوب الزكاة. إذن كأن الشرع يقول: إذا دخل الوقت فاعلموا أنني أوجبت عليكم هذه الصلاة، وإذا وجد النصاب فاعلموا أن الزكاة قد وجبت عليكم، وإذا حال الحول فقد وجد الشرط، وحينئذ فالوجوب قد وقع بوجود الأسباب مع الشروط وانتفاء الموانع كالدين الذي يستغرق النصاب. كذلك أيضا في الصلاة نقول مثلا: إذا وجد الحيض فاعلموا أن الصلاة محرمة، ليس لا نقول فقط أنها ليست واجبة، لا بل محرمة. لماذا؟ لوجود المانع الذي هو الحيض. وإذا وجد الدين فاعلموا أن وجوب الزكاة قد انتفى. إذن خطاب الوضع هو قضاء الشرع على هذا الوصف بكونه سببا أو شرطا أو مانعا. أما خطاب التكليف فإنه يطلب منك أن تفعل أو أن تترك، أو يخيرك بين الفعل والترك. قال المؤلف: ولا يشترط له تكليف ولا علم ولا قدرة. قلنا إن الخطاب التكليفي يشترط فيه علم المكلف وقدرته على الفعل، لأن الله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، وأيضا لابد أن يكون من كسبه، فالصلاة والزكاة والصيام والحج وغير ذلك من التكاليف، وكذلك المحرمات، كل ذلك لابد فيه من أن يعلم المكلف أنه مكلف، وأن يعلم خطاب الله عز وجل إياه بهذا، وأن يكون قادرا على الفعل. أما خطاب الوضع فلا يشترط فيه شيء من ذلك في غالبه إلا بعض الاستثناءات. ولهذا لو أن شخصا قتل شخصا بدون علم، بدون أن يعلم أنه أنها هنا شخصا معصوما، لكن يريد مثلا أن يصطاد صيدا فقتل شخصا قتل خطأ، أو لا يقصد أصلا إلى القتل، فهذا يجب عليه أن يخرج الدية أو أن يدفع الدية، مع أنه لم يكن عالما مثلا بوجود هذا الشيء، لكن الله تعالى جعل هذا القتل وإن كان خطأ سببا لوجوب شيء ما. كذلك أيضا إذا كان نائما فانقلب على طفل صغير فقتله كما يقول الفقهاء، أيضا هذا قتل خطأ وتجب فيه الدية، ومع ذلك نحن نقول إن هذا نائم، يعني مرفوع عنه القلم، غير مكلف، نعم، ولكن هذا من باب ربط الأشياء بأسبابها، فهو من قبيل خطاب الوضع. فالضمان هنا لا ينافي أو لا يتعارض مع كون الشخص جاهلا أو غافلا أو نحو ذلك مما يكون من موانع التكليف. وكذلك أيضا يقولون: لو أن الدابة أتلفت شيئا كما ذكر الفقهاء في كلامهم على إتلاف الدابة بمقدمها أو بمؤخرها، فكونه يضمن مع كون صاحبها يضمن مع إنها مع أن هذه دابة يعني ليست إنسانا، ليست مكلفة أصلا، ومع ذلك ربط الضمان، ربط وجوب الضمان بهذا الفعل الذي هو من دابة ليس لديها علم، وليس عندها قدرة على الامتناع أو على الفعل إذا كلفت يعني، وليس ولا يضاف إليها كسب، يعني ليست مكلفة، التكليف يكون للآدمي، لكن هذا من باب خطاب الوضع. ولهذا قال: ولا يشترط له، أي لخطاب الوضع، تكليف ولا كسب ولا علم ولا قدرة. هكذا ذكر في الأصل، ولم أذكر أنا في الاختصار كلمة كسب. طيب، بدأ يتكلم على هذه الأقسام الداخلة تحت خطاب الوضع فقال: فالسبب، يعني إذا علمت ذلك، فالسبب ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته. في مختصر التحرير، وكذلك ذكرته في المتون الأطول، ذكر العلة، بدأ بالكلام على العلة، لأنه قال إن أقسام خطاب الوضع أربعة: علة وسبب وشرط ومانع. وأنا أسقطت الكلام على العلة اختصارا، يعني بحسب ما يليق في نظري بهذا المتن الذي هو للمبتدئين، وبدأت بالسبب. فالسبب هو في اللغة ما يتوصل به إلى غيره، كأن تسلك مثلا طريقا إلى شيء، إلى شيء معين، إلى مكان معين يعني. وكذلك الحبل كما قال تعالى: فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. فكل ما أوصل إلى غيره يسمى سببا، هذا في اللغة. وأما في الشرع فإنه ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته، هذا سبب في اصطلاح أهل الشرع. ما يلزم من وجوده أي من وجود السبب الوجود، أي وجود الشيء المسبب، ومن عدمه أي عدم السبب العدم، أي عدم الشيء المسبب لذاته. فقولنا ما يلزم من وجوده الوجود هذا احتراز من الشرط، لأن الشرط لا يلزم من وجوده الوجود. وقولنا ومن عدمه العدم يعني ويلزم من عدمه العدم هذا احتراز من المانع، لأنه لا يلزم من عدمه وجود ولا عدم. وقولنا لذاته احتراز مما لو قارن السبب فقدان شرط أو وجود مانع. يعني النصاب سبب لوجوب الزكاة. متى تجب الزكاة؟ السبب موجود، لكن متى تجب الزكاة؟ إذا حال الحول وإذا لم يكن هناك مانع يمنع من الوجوب. فإذا وجد السبب الذي هو ملك النصاب لكن لم يوجد الشرط، يعني قبل تمام الحول، أو وجد مانع مع وجود السبب اللي هو ملك النصاب، وجد مانع وهو وجود الدين مثلا، فهنا لم يلزم من وجوده اللي هو السبب اللي هو ملك النصاب الوجود، فالزكاة غير واجبة. لكن ليس لذاته بل لأمر خارج عنه وهو انتفاء الشرط أو وجود المانع. لذلك قلنا لذاته، أي لنحترز عما لو تخلف المسبب بسبب وجود مانع أو فقدان شرط، لأن الشيء لا يتم إلا بوجود أسبابه وشروطه وانتفاء موانعه. وكذلك أيضا قد تتعدد الأسباب فينتفي سبب معين لكن يوجد سبب آخر، وهذا لا إشكال فيه. يعني مثلا نقول أن القتل قد يكون بسبب القتل، يعني القتل أن يقتل الشخص، إما بسبب أنه قتل مع وجود الشروط وانتفاء الموانع، يعني قتل عمدا عدوانا مثلا وليس المقتول ولده، وإما بسبب الردة، من بدل دينه فاقتلوه. إذن قد ينتفي سبب معين كالقتل العمد العدوان، لكن وجدت الردة فوجد المسبب اللي هو قتل هذا الشخص، لأننا هنا نتكلم على أسباب متعددة. فتجد أن نعم لم يوجد سبب معين لكن وجد المسبب بسبب وجود سبب آخر، فهذا الشخص يقتل لا لكونه قتل عمدا عدوانا، سبب هذا غير موجود، لكنه يقتل بسبب آخر. وكما نعلم فانتفاء سبب معين لا يدل على انتفاء المسبب، وانتفاء دليل معين لا يدل على انتفاء المدلول، هذه أمور عقلية يعني. فإذا نحن نقيد بقولنا لذاته من أجل الاحتراز عن هذا كله. إذا السبب ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته، وله أقسام وتفصيلات ذكرها في مختصر التحرير واختصرناها في هذا المتن بما يناسب. طيب، الثاني مما ذكرناه الشرط. قال: والشرط ما يلزم من عدمه العدم لا من وجوده وجود ولا عدم لذاته. الشرط في اللغة العلامة، وفي اصطلاح أهل الشرع ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. طيب، قولنا ما يلزم من عدمه العدم هذا احتراز من المانع. احنا قلنا في السبب يلزم من عدمه العدم، فبهذا لم نحترز عن السبب، سيأتي الاحتراز عن السبب بالفصل الثاني. لكن قولنا ما يلزم من عدمه العدم هذا احتراز من المانع، لأنه لا يلزم من عدمه وجود ولا عدم، كما سنعرف إن شاء الله في تعريف المانع. وقولنا ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم هذا احتراز من السبب، لأن السبب يلزم من وجوده الوجود كما عرفنا في تعريف السبب، وهو أيضا احتراز من المانع لأنه يلزم من وجود المانع العدم. وقولنا لذاته هذا احتراز من مقارنة الشرط وجود السبب، هذا احتراز من مقارنة الشرط وجود السبب فيلزم الوجود، أو قيام المانع فيلزم العدم، لكن هذا ليس لذاته، يعني ليس لكونه شرطا، بل لأمر خارج وهو مقارنة السبب أو قيام المانع. فإذا عدم الشرط عدم المشروط، ما يلزم من عدمه العدم. يعني مثلا الطهارة شرط لصحة الصلاة وستر العورة واستقبال القبلة إلى آخر شروط الصلاة. إذا لم توجد هذه الشروط فالصلاة لا تصح، يلزم من عدمها العدم، ولا يلزم من وجودها وجود ولا عدم لذاته. قد توجد هذه الشروط لكن السبب غير موجود، مثلا لم يدخل وقت الصلاة فالوجوب غير متحقق، وكذلك الصحة في الصلوات المعينة لا تصح إلا بعد دخول وقتها. أو وجد مانع، يعني مثلا هذا الشخص ستر عورته ودخل وقت الصلاة، فالسبب موجود اللي هو دخول الوقت، والشرط اللي هو ستر العورة وبقية الشروط مثلا أو أكثر الشروط، لكن عنده مانع يمنعه من صحة الصلاة، كأن تكون المرأة حائضا مثلا، فلا تجب عليه الصلاة حينئذ. فنحن نتكلم على شيء يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده، اللي هو الشرط لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. وقلنا لذاته كما بينا احترازا من مقارنة الشرط، وجود السبب أو قيام المانع، ففي الأول يلزم الوجود وفي الثاني يلزم العدم. والكلام هنا يا جماعة في الشرط الذي هو قسيم للسبب وللمانع، وليس الكلام في الشروط اللغوية اللي هو تعليق الشيء بإن أو إحدى أخواتها، هذا مبحث لغوي ويذكره أيضا الفقهاء، لكن لا نريد هذا، ولا نريد أيضا ما جعل قيدا في شيء، وإنما نريد الشرط بهذا التعريف الذي ذكرناه. القسم الثالث من أقسام الخطاب الوضع الذي ذكره المؤلف والمانع. قال والمانع ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته. المانع اسم فاعل من المنع، عرفه بأنه يلزم ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته. فالأول اللي هو ما يلزم من وجود العدم، هذا احتراز من السبب لأنه يلزم من وجوده الوجود. وقولنا ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم، هذا احتراز من الشرط لأنه يلزم من عدمه العدم كما عرفنا. وقولنا لذاته، هذا احتراز من مقارنة المانع وجود سبب آخر، لأنه يلزم الوجود ولكن ليس لعدم المانع وإنما لوجود سبب آخر. يعني مثلا لو أن شخصا قتل ولده، هنا عندنا مانع وهو الأبوة، الأبوة تمنع القصاص، لكن هذا الشخص الذي قتل ولده زنى وهو محصن طبعا لأنه عنده ولد، فهنا يجب أن يقتل هذا الشخص بالرجم، مع أن عندنا مانعا يمنع من القتل، نعم يمنع من القتل اللي هو في مقابل عدوانه، في مقابل قتله لولده، لكن عندي سبب آخر للقتل وهو أنه زان محصن أو أنه مرتد. فحينئذ إن وجد هذا الشيء اللي هو أنه يقتل لا يدل على خلل في مسألة المانع التي ذكرناها، لأن الوجود هنا لسبب آخر، المانع منع من أثر سبب معين اللي هو القتل، يعني قتل ولده ومنع قتله بسبب أنه ولده، الأبوة هنا مانع، لكن عندي سبب آخر جهة أخرى للسببية، وقضية الأبوة هنا ليست مانعا منها لأن المسألة منفصلة. فوجد القتل سيقتل هذا الرجل لأنه زان وليس لأنه قاتل، فهنا قد قارن المانع وجود سبب آخر، فوجد المسبب ليس لعدم المانع وإنما لوجود السبب الآخر. وإلا فالمانع يلزم من وجوده العدم لكن لا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته. ثم إن المانع لابد أن يكون وصفا وجوديا وليس عدميا، وأن يكون ظاهرا وليس خفيا، وأن يكون منضبطا وليس مضطربا، كما ذكرنا في مسألة الأبوة في منع القصاص، وكذلك أيضا القتل في باب الإرث، فإنه مانع من وجود الإرث اللي هو سبب الإرث القرابة، لكن القتل مثلا من الموانع، الرق والقتل واختلاف الدين، فالقتل هذا وصف وجودي ظاهر منضبط، وكذلك أيضا الدين وصف وجودي ظاهر منضبط، ويمنع من وجوب الزكاة. ثم قال المؤلف والصحة ترتب أثر مطلوب من فعل عليه، والبطلان والفساد مترادفان يقابلان الصحة الشرعية. هذا أيضا من قبيل الاختصار، لأن ها هنا كلاما كثيرا لكن أنا اختصرته الصحة ذكرناها أيضا وهي من خطاب الوضع كما ذكر في الأصل، اللي هو الصحة والفساد كلاهما من خطاب الوضع، وهذا بناء على قول أكثر الأصوليين. من الأصوليين من يردها إلى الخطاب التكليفي، ومن الأصوليين أيضا من يقول إنها أمر عقلي غير مستفاد من الشرع، اللي هي الصحة والفساد يعني أنهما أمر عقلي. لكن الذي عليه الأكثر والذي مشى عليه في الأصل أن الصحة والفساد من قبيل خطاب الوضع، لأنهما ليس داخلين في الاقتضاء اللي هو الطلب، ولا في التخيير اللي هو الإباحة، ولكن الحكم بصحة العبادة أو بفسادها مستفاد من الشرع، فلذلك كان خطابا وضعيا. طيب، هنا اختلاف في التعريفات بين الأصوليين والفقهاء، أو المتكلمين والفقهاء. فذكر في الأصل إن صحة العبادة هي سقوط القضاء بالفعل، وهذا تعريف الفقهاء. وعند المتكلمين الصحة هي موافقة الأمر وإن لم يسقط القضاء. وفي المعاملة قال في الأصل وغيره يعني من الأصوليين إن الصحة في المعاملة هي ترتب أحكام المعاملة المقصودة بها عليها، أن تترتب أحكام المعاملة عليها. كان يقال مثلا إن هذا البيع يترتب عليه انتقال الملك، فإذا صح البيع وجدت هذه الأحكام المترتبة. وكذلك النكاح مثلا يباح الاستمتاع إذا صح عقد النكاح، وهكذا من الأحكام التي تترتب على صحة العقود. وهنا كلام كثير للأصوليين في تعريف الفقهاء وتعريف المتكلمين، وأي التعريفين أصح، وهل الخلاف بينهما لفظيا أو ليس لفظيا، يعني كلام كثير جدا نتركه إلى المراحل التي ستأتي فيما بعد إن شاء الله تعالى. أنا أردت الاختصار، ولهذا أتيت بالتعريف الذي يجمع صحة العبادة والمعاملة معا، يعني تجاوزت التعريف التفصيلي لصحة العبادة ثم لصحة المعاملة وذكر خلاف الفقهاء مع المتكلمين. أنا أردت أن أتجاوز هذا لآتي بالخلاصة التي تناسب المبتدئ. فقلت كما في الأصل يعني بعد أن ذكر في مختصر التحرير، بعد أن ذكر تعريف الصحة في العبادة والصحة في المعاملة والخلاف بين الفقهاء والمتكلمين، قال ويجمعهما، يعني يجمع الصحة في العبادة والمعاملة والصحة في المعاملة، يجمع هذين قوله ترتب أثر مطلوب من فعل عليه. وهذا الذي أتيت به هنا لأنني أردت أن أعرف تعريفا مختصرا للعبادات والمعاملات معا، ترتب أثر مطلوب من فعل عليه، أي على ذلك الفعل. والفقهاء فسروا هذا الأثر المطلوب بإسقاط القضاء، والمتكلمون فسروه بموافقة الشرع. وبناء عليه يقولون إن صلاة من ظن الطهارة وهو محدث صحيحة على قول المتكلمين، فاسدة على قول الفقهاء. فالمتكلمون ينظرون إلى ظن المكلف، والفقهاء ينظرون إلى ما في نفس الأمر. والكلام هنا كثير يعني للأصوليين، وفيه نزاع وأخذ ورد، لكن القاعدة عند أصحابنا في الفقه أنهم يقولون العبرة في العبادات بما في ظن المكلف، والعبرة في المعاملات بما في نفس الأمر. وقولنا ترتب أثر مطلوب من فعل عليه، هذا كما قلت لكم يشمل صحة العبادة وصحة المعاملة. ففي صحة العبادة يترتب الإجزاء، الأثر هنا هو الإجزاء، يترتب الإجزاء، وهو معنى الإجزاء الكفاية في إسقاط التعبد، الكفاية في إسقاط التعبد، وإن لم يسقط القضاء. هذا على القول الصحيح عندهم اللي هو قول المتكلمين. وقيل إن الإجزاء هو سقوط القضاء، كما أن الصحة أيضا هي كذلك على القول الثاني اللي هو قول الفقهاء. والصحة في هذه الصحة في العبادات اللي ذكرناها، وأما الصحة في المعاملات أو في العقود، فإن المقصود أن يترتب الأثر عليها، يعني يترتب أثر هذه المعاملات على هذه المعاملة أو على صحة هذه المعاملة، كما ذكرنا أن يتمكن من التصرف، لأن البائع يملك المال والمشتري يملك السلعة، وكل منهما يتصرف بما شاء في هذا الملك الذي ملكه. وكذلك أيضا في النكاح كل من الزوجين يستمتع بصاحبه، ويترتب على ذلك حقوق كل من الزوجين على آخر على صحة النكاح، وكذلك ما يتعلق بالإجارة وغيرها من المعاملات تترتب آثار هذه المعاملات عليها. وقد ذكروا أن الإجزاء خاص بالعبادة سواء كانت واجبة أو مستحبة، هذا الصحيح وإن كان فيه خلاف، لكن هذا الذي مشى عليه أيضا في مختصر التحرير. فيقال في العبادة الواجبة مجزئة، وكذلك أيضا في العبادة المستحبة. وقد ذكر فقهاؤنا أن من نوى غسلا مسنونا أجزأ عن واجب، وكذا عكسه كما ذكر في زاد المستقنع، فمن نوى غسلا واجبا أجزأه عن المستحب، ومن نوى غسلا مسنونا أجزأه عن الغسل الواجب. فهنا قالوا أجزأ، عبروا بالإجزاء، مع أن الكلام في بعض الصور في الأغسال المستحبة وليس في الأغسال الواجبة فقط. فهذا من الأمثلة. والمعنى كما ذكرنا في الإجزاء هو كفاية هذا الفعل في إسقاط التعبد أي الطلب، وإن لم يسقط القضاء كما ذكرنا أن هذا هو تعريف أو مقتضى تعريف المتكلمين خلافا للفقهاء. طيب، قال المؤلف: والبطلان والفساد مترادفان يقابلان الصحة الشرعية. هذا بناء على قول جمهور العلماء خلافا للحنفية. البطلان والفساد مترادفان، هذا قول الجمهور، يقابلان الصحة الشرعية سواء كان ذلك في العبادات أو في المعاملات. إذن هما في العبادات عدم ترتب، هما اللي هو البطلان والفساد، عدم ترتب أثر مطلوب من الفعل عليه، وهذا يعني يشمل تعريف العبادات والمعاملات كما ذكرنا، البطلان والفساد في العبادات والمعاملات. لكن في العبادة قد نقول إنها أيضا عدم موافقة الأمر يعني عند المتكلمين، أو عدم سقوط القضاء يعني عند الفقهاء بحسب التعريف المختار عند كل واحد من الفريق. وفرق الإمام أبو حنيفة رحمه الله بين البطلان والفساد، فيقول الحنفية إذا كان الشيء مخالفا للشرع بأن كان منهيا عنه، فإن كان النهي عنه لأصله فهذا يعبر عنه بالبطلان، كما إذا فقدت الصلاة شرطا أو ركنا، وكما يمثلون ببيع الملاقيح لأنه فاقد ركن من أركان البيع. وأما إذا كانت المخالفة أو كان النهي عنه لوصفه فهذا يعبرون عنه بالفساد، كما في صوم يوم النحر، يقولون أن صيام يوم النحر فاسد. أما الجمهور فيقولون فاسد وباطل، لا يفرقون في الغالب. وكذلك أيضا في المعاملات يقول الحنفية عن بيع الدرهم بالدرهمين إنه فاسد، لأنه أصل البيع مباح، لكن هنا الوصف اللي هو الزيادة، هذا البيع اشتمل على الزيادة اللي هو عند مبادلة الدرهم بالدرهمين، فيكون المكلف هنا آثما ويصف هذا الفعل بأنه فاسد، ولا يقولون أنه باطل لأنه يفيد عندهم ملكا وإن كان هذا الملك ضعيفا. وكذلك أيضا يقولون لو نذر صوم يوم النحر صح النذر عندهم، لأن الإثم هنا في الفعل وليس في النذر، فيؤمر بالفطر ويؤمر بالقضاء حتى يتخلص من هذا الإثم ويكون قد وفى بنذره. ولو صامه أيضا يكون قد وفى بنذره لأنه أدى الصوم كما نذره أو كما التزمه، لكن يوصف بالفساد ولا يوصف بالبطلان، فهذا عند الحنفية. لكن الجمهور لا يفرقون بين الفاسد والباطل. هذا من حيث التأصيل في كتب الأصول، يعني مثل ما ذكرنا أيضا في قضية الفرض والواجب أنهما مترادفان عند الأصوليين. لكن كتب الفقه عند أصحابنا وعند الشافعية أيضا فيها التفريق بين الباطل والفاسد في الاستعمال في مسائل كثيرة. والمرداوي رحمه الله يقول في شرح التحرير: غالب المسائل التي حكموا عليها بالفساد إذا كانت مختلفا فيها بين العلماء، والتي حكموا عليها بالبطلان إذا كانت مجمعا عليها أو كان الخلاف فيها شاذا. وقال أيضا: وجدت بعض أصحابنا قال: الفاسد من النكاح ما يسوغ فيه الاجتهاد، والباطل ما كان مجمعا على بطلانه. أيضا بعض هذا كلام المرداوي رحمه الله. كذلك أيضا نلاحظ أن بعض الفقهاء من أصحابنا عبروا بالباطل عن النكاح الذي يسوغ فيه الاجتهاد أيضا، لكن أصحابنا ذكروا مسائل فيها الكلام أو فيها التعبير بالفساد ومسائل فيها التعبير بالبطلان، هذا في كتب الفقه كثير، ويفرقون بينهما في أبواب كالكتابة اللي هو ما يتعلق بالرق يعني، والنكاح والحج، يفرقون أيضا بين الفاسد والباطل. وابن اللحام أفرد قاعدة في قواعده لهذه المسألة وذكر فيها مسائل كثيرة يراجعها من شاء. ومن أمثلتها أيضا ما ذكره ابن رجب رحمه الله في قواعده أيضا في القاعدة 45، وهذا يعني مبحث مهم. ذكر أن ظاهر كلام كثير من الأصحاب أن المخالفة، هذا على سبيل التمثيل يعني أذكره من باب التمثيل، ذكر أن ظاهر كلام كثير من أصحابنا أن المخالفة من الوكيل تقتضي الفساد، فساد الوكالة لا بطلانها، فيفسد العقد ويصير متصرفا بمجرد الإذن. وكذلك أيضا ذكروا في الشركة أن كل عقد فاسد كالصحيح في الضمان وعدمه، وأن قابض الزكاة إذا كان غير أهل لقبضها يضمن ما قبضه لأنه لم يملكه به، وهو من القبض الباطل لا الفاسد. فرقوا بين القبض الباطل والقبض الفاسد. وللشيخ مرعي رحمه الله في الغاية تفريق جميل جدا ضبط به المسألة، وقال إن يتجه أن المراد بالفاسد في المعاملات ما اختل شرطه، والباطل ما اختل ركنه، والصحيح ما توفر فيه. هذا ضابط جيد للشيخ مرعي، الفاسد في المعاملات ما اختل شرطه، والباطل ما اختل ركنه، والصحيح ما توفر فيه. العقد مع الصغير مثلا باطل، يراجع هذا في شرح الغاية، أنا لا أريد أن أطيل في هذا الباب كثيرا، لكن ارجع إلى شرح الغاية للشيخ مرعي، وهذا في الجزء الخامس صفحة 23. وهل الخلاف لفظي أو ليس لفظيا؟ فيه كلام للأصوليين، وكثير من العلماء يقولون أن الخلاف لفظي. عموما هذا الكلام على الصحة، ويقابلها البطلان والفساد، وهما مترادفان، كل منهما يقابل الصحة الشرعية. قال: والعزيمة حكم ثابت بدليل شرعي خال عن معارض، فشمل الأحكام الخمسة. العزيمة هذه فعيلة، وهي لغة القصد المؤكد، وفي عرف المتشرعة هي حكم ثابت بدليل شرعي خال عن معارض. حكم لأننا نتكلم عن الأحكام، وهو من الأحكام الشرعية وليس من الأحكام العقلية. الأحكام العقلية لا يستعمل فيها الوصف بالعزيمة ولا الوصف بالرخصة، وهو حكم ثابت بدليل شرعي خال أي ذلك الدليل عن معارض. وهذا احتراز عما ثبت بدليل لكن كان لهذا الدليل معارض، سواء كان هذا المعارض مساويا أو راجحا، لأن الاحتمالات أربعة: ألا يكون له معارض أصلا، وأن يكون معارضه مرجوحا فسنأخذ بهذا الراجح، وأن يكون معارضه مساويا، وأن يكون معارضه راجحا. هذه أربعة احتمالات. فإذا قلنا خال عن معارض نعني بذلك المعارض المساوي والمعارض الراجح. هنا تنبيه أن في مختصر التحرير في أصل هذا المتن ذكر ابن النجار رحمه الله معارض راجح، خال عن معارض راجح. عندما شرح هذه العبارة قال: خال عن معارض احترازا عما يثبت بدليل لكن لذلك الدليل معارض مساو أو راجح. إذن قوله راجح هنا فيه إشكال، هذا التقييد فيه إشكال، ولهذا أنا رجعت إلى المخطوطات، وجدت في متن مختصر التحرير رجعت إلى مخطوطتين، واحدة بخط المؤلف رحمه الله، واحدة بخط مغاير، يعني واحد من ممن أتى بعد المؤلف، وكلاهما فيه كلمة راجح. ورجعت إلى الشرح بخط المؤلف أيضا، مخطوط بخط المؤلف، أو الظاهر أنه بخط المؤلف يعني، وجدت أيضا فيه عبارة راجح. فرجعت أيضا إلى شرح مختصر التحرير للبعلي اللي هو الذخر الحرير، وهو مخطوط أيضا، ووجدت فيه العبارة بدون كلمة راجح، خال عن معارض فقط، ولم يقل راجح. هذا في المتن، يعني في عبارة المتن في ضمن هذا الشرح لم يذكر كلمة راجح، وهذا الذي يناسب شرح المؤلف أيضا. ثم رجعت إلى أصله الذي هو التحرير، يعني هو مختصر التحرير، فرجعت إلى أصله المرداوي، فوجدت أن الإمام المرداوي رحمه الله لم يذكر كلمة راجح هنا. رجعت إليه في الطبعة الموجودة اللي هي التحبير فلم أجدها، رجعت إلى المتن المفرد فلم أجده، رجعت إلى مخطوطة أيضا للمتن فلم أجده، يعني كل هذا من أجل مزيد من التأكد. فالظاهر أن المؤلف ابن النجار رحمه الله أثبتها في الأول أنها بخطه، لا مجال للشك في هذا، يعني هو أثبتها بخطه واضح جدا، ولعله رجع عنها في النسخ المتأخرة، لأن ابن النجار رحمه الله يشرح المتن وربما يغير بعض الألفاظ عند الشرح، وهذا يقع كثيرا له ولغيره، لا يسلم أحد من هذا. فاعتاد ابن النجار رحمه الله أن ينسخ الكتاب أكثر من مرة، حصل هذا في المنتهى، في متن المنتهى عندي نسختان بخطه رحمه الله كلاهما، وبينهما فرق في السنوات جاي، يعني فرق ليس قليلا يعني، وبينهما أيضا خلافات. فكذلك مختصر التحرير يبدو أنه نسخه أكثر من مرة، وأن النسخ الأخيرة ليس فيها كلمة راجح، بدليل أن الشرح يوضح هذا، وإن كان النسخة التي بخطي فيها الشرح قلت لكم فيها كلمة راجح، أو الظاهر أنها بخطه يعني. على كل حال أنا حذفتها لأن الأولى أن تحذف خصوصا مع الشرح، يعني الذي يوضح أن حذفها أولى من إبقائه، وهو الموافق لما في الأصل الأول اللي هو متن التحرير للإمام العلاء المرداوي رحمه الله. عموما قولنا خال عن معارض، هذا كما قلت لكم نحترز به عما عارضه دليل آخر مساو له أو راجح، لأنه إذا كان المعارض مساويا سنتوقف ونبحث عن مرجح من خارج يعني، وإذا كان الدليل المعارض راجحا سنأخذ بالراجح. فهاتان حالتان، إذا عارض هذا الدليل دليل آخر مساو له فسنتوقف، لأني كيف أرجح بدون مرجح، وسأطلب مرجحا من خارج، وإذا لم يوجد مرجح من خارج بالطرق التي سنعرفها إن شاء الله في آخر، أو الطرق المذكورة يعني في أواخر كتب الأصول اللي هي باب التعارض والترجيح، سنبحث عن طريقة من طرق الترجيح، فإذا لم نجد فسنتوقف، وإذا كان الدليل الذي عرضه راجحا عليه فسنأخذ بالراجح بمقتضى الدليل الراجح. وضرب العلماء هنا مثالا مشهورا بتحريم الميتة، فتحريم الميتة حكم ثابت ثبت بالدليل الشرعي، إذا تحريم هذا عزيمة لأنه حكم ثابت بدليل شرعي، وهذا الدليل خال عن معارض. فإذا وجدت حالة الضرورة المخمصة التي ذكرها الله تعالى فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم، إذا وجدت المخمصة فهذا يعارض الأصل كما ذكرنا لو تذكرون في أول الكلام على الأصول، وقلنا أن الأصل يطلق أيضا من إطلاقات الأصل اللي هو القاعدة المستمرة. فهنا إذا وجدت المخمصة حصل المعارض الذي يعارض التحريم المستمر اللي هو الحكم الثابت المستمر، وفي حال المخمصة هذا الحكم في حال المخمصة راجح على الحكم الأصلي من أجل الحفظ للنفس، حفظ النفس من الضروريات الخمس، فيجوز الأكل حينئذ للمضطر وتكون هذه رخصة في حقه. أما التحريم فإنه ثابت على الأصل، فإنه ثابت بالدليل الذي خلى عن المعارض الراجح فيسمى عزيمة. قال فشمل الأحكام الخمسة، الأحكام التكليفية الخمسة، وهذا ظاهر كلام كثير من الأصوليين أنها العزيمة تنقسم إلى الأحكام التكليفية الخمسة، بعضهم يقول الستة خلافا لبعض الأصوليين كالإمام الرازي فإنه خصها بغير الحرمة، وكذلك الغزالي والآمدي وجماعة من الأصوليين بالوجوب وغيرهم بالوجوب والند، يعني هذه خلافات لا نطيل بها الآن، لكن كثير يعني من الأصوليين يذكرون أنها تشمل الأحكام الخمسة، لأن كل واحد من هذه الأحكام حكم ثابت بدليل شرعي، فتكون العزيمة في الحرام وتكون في المكروه على معنى الترك، فيعود المعنى في ترك الحرام إلى الوجوب. إذن كل حكم ثبت بدليل شرعي خال عن معارض فإنه عزيمة، سواء كان هذا الحكم إيجابا أو كان ندبا أو كان كراهة أو تحريما أو إباحة، كل ذلك يصلح أن يوصف بالعزيمة. طيب، قال المؤلف غفر الله له: والرخصة ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح، ومنها واجب ومندوب ومباح. هنا لما عرف العزيمة عرف الرخصة لأنها التي تقابلها، ورخصة في اللغة هي السهولة والتيسير الذي هو خلاف التشديد، وشرعا الرخصة شرعا ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح، ثبت على خلاف دليل شرعي بمعنى أنه كان عندي دليل شرعي وعدلت عنه لدليل شرعي طبعا آخر لكنه عارضه. ما ثبت على خلاف دليل شرعي نحترز به عما ثبت على وفق الدليل، لأن ما ثبت على وفق الدليل لا يكون رخصة بل هو العزيمة كما سبق وبينا. فتحريم أكل الميتة هو العزيمة، وجوب الصيام في رمضان هو العزيمة، إتمام الصلوات هو العزيمة، لكن إذا عارض ذلك معارض راجح فأخذنا بهذا المعارض الراجح كان ذلك رخصة. طيب، قولنا لمعارض راجح احتراز عما كان لمعارض غير راجح، وهذا يشمل ما كان مساويا، لأنه قلنا في المساوي سنتوقف حتى يوجد مرجح من خارج، أو كان المعارض قاصرا يعني مرجوحا فلا يؤثر لأننا سنأخذ بالراجح وتبقى العزيمة حينئذ بحالها، لكن نحن نتكلم على حالة ما عارضه معارض راجح فسنأخذ بهذا الراجح. قال ومنها أي من الرخصة، واجب ومندوب ومباح. يعني ليس الأحكام الخمسة كما قلنا في العزيمة، العزيمة تشمل الأحكام الخمسة، أما الرخصة فثلاثة فقط، واجب ومندوب ومباح، وأما الحرام والمكروه فلا يدخلان في الرخصة، كأكل الميتة. ويضربون مثالا أيضا بالقصر، ويضربون مثالا بالسلم على أنه ثبت على خلاف الأصل، ويضربون مثالا بالفطر للمسافر. يعني طبعا هذه الأمثلة بعضها فيه أخذ ورد ونزاع بين العلماء. فالحكم الأصلي فيما ذكرناه هو التحريم، الميتة الأصل فيها التحريم، والصلاة لا يجوز قصرها في الأصل، إتمامها واجب ونقصها عن التمام حرام. وكذلك أيضا الصيام في رمضان واجب، فيكون الفطر محرما، هذا هو الأصل، لكن إذا وجد دليل آخر يدل على الترخيص سنأخذ به، كحال السفر والمرض يعني. وكذلك السلم يقولون الأصل فيه التحريم لأن فيه غررا، وهكذا في بقية الأمثلة. فالمؤلف يقول ومنها واجب ومنها مندوب ومنها مباح. واجب كأكل الميتة للمضطر، أكل الميتة للمضطر رخصة واجبة. وكذلك أيضا إساغة اللقمة، إذا وقفت اللقمة في الحلق وخشي الإنسان على نفسه الهلاك وليس عنده إلا خمر، فإما أن يشرب الخمر فيبتلع هذه اللقمة، وإما أن يموت، فحينئذ تكون إساغة اللقمة بالخمر لمن غص بها واجبة، لأن فيها إبقاء النفس. وذكر بعض أصحابنا أيضا وجوب الفطر، فطر المريض في رمضان إذا خاف الموت، إذا خاف الموت بعدمه، فهذه رخص واجبة لأنها سبب لإحياء النفس، وما كان سببا لإحياء النفس فهو واجب. ومن الضروريات التي أجمع عليها العلماء واتفقت عليها الشرائع حفظ النفس، وكونها رخصة لا ينافي أن تكون واجبة، لأن الرخصة في الحقيقة هي إحلال للشيء الذي كان حراما، فهي تيسير وتسهيل. ثم قد يعرض لهذا الشيء وصف آخر من الأحكام غير الحل، لأن الحل أعم من الوجوب والاستحباب، والجواز مستوى الطرفين، فإذا عرض له وصف آخر فإنه يرتقي إلى هذا الوصف، قد يكون مستحبا، يرتقي عن درجة استواء الطرفين اللي هو الإباحة إلى درجة الاستحباب، وقد يرتقي أكثر إلى درجة الوجوب. فالوجوب هنا أتى من وصف آخر وأنيط بشيء آخر وهو حفظ النفس. فعلى كل حال لا منافاة بين كونه رخصة وبين كونه واجبا، لأن الرخصة هنا في مقابل التحريم الأصلي، أما الوجوب فلسبب آخر اللي هو حفظ النفس يعني. كذلك أيضا هناك رخص مندوبة، كقصر المسافر للصلاة، عندنا القصر سنة، إنما الجمع مباح، وإن كان أيضا يقولون إنه الأولى عدم الجمع، فيمثل للرخصة المندوبة أو المستحبة بقصر المسافر الصلاة إذا وجدت الشروط التي يرخص بسببها في القصر وإذا انتفت الموانع، وهو هذا مذكور بالتفصيل في كتب الفقه عند الكلام على قصر المسافر، أحكام قصر المسافر. أيضا الرخصة المباحة يضربون لها أمثلة ببيع العراية، والأصل فيه التحريم، وكذلك أيضا من أكره على كلمة الكفر، ويضربون مثالا كما ضرب في مختصر التحرير بالجمع بين الصلاتين، ولكن هذا المثال فيه شيء من النظر، لأنهم صرحوا أن الجمع خلاف الأولى، الجمع ليس مستحبا، ترك الجمع أفضل، وهذا خلاف الأولى، هذا الذي يعبر عنه بخلاف الأولى، فتكون الرخصة عندنا بهذا شاملة لخلاف الأولى إن قلنا أنه ليس من المكروه، وقد صرح به عدد من الشافعية، ومثلوا له بفطر المسافر الذي لا يجده الصوم، الأولى عندهم في حقه الصوم. والجمع بين الصلاتين عندنا يمكن أن يقال فيه هذا، ولهذا في جمع الجوامع، وكذلك السيوطي في نظمه ومن كتب على جمع الجوامع ذكروا أن الرخصة تصدق على خلاف الأولى، واما المباح فيمكن ان يمثل له بما ذكرنا ببيع العرايا ومن اكره على كلمه الكفر، وكذلك ايضا الرخص التي يذكرونها في ترك صلاه الجمعه والجماعه، هذه رخص كثير منها انما هو اباحه فقط، يعني يباح ان يترك الجماعه. والحكم الاصلي قد يقال انه الكراهه اذا كنا نعني جماعه المسجد، يعني باعتبار ان فعلها في المسجد افضل، وقد يقال ايضا انه خلاف الاولى وليس واصلا الى حد الكراهه اللي هو عدم الصلاه في المسجد، يعني حيث ادى الصلاه في جماعه. واذا فالرخصه تشمل هذه الاحكام الثلاثه فقط، ولا تكون محرمه ولا تكون مكروهه، وهذا ظاهر قوله صلى الله عليه وسلم ان الله يحب ان تؤتى رخصه، وهذا صحيح. طيب، قال المؤلف: فصل. الحاكم هو الله سبحانه وتعالى، والمحكوم عليه هو العبد المكلف، إلى آخر ما قلنا في الدرس الماضي. إننا إذا كنا نتكلم عن الأحكام فلا بد من الكلام على الحكم والحاكم والمحكوم فيه والمحكوم عليه. فذكروا هنا الكلام عن الحاكم وقالوا: لا حاكم إلا الله سبحانه وتعالى. وهذا اختصار مركز لمسألة التحسين والتقبيح، لأن الحنابلة ذكروا هنا في كتب الأصول، وهو مبحث عقدي وفقهي وأصولي كما قلت لكم، ومبحث طويل وفروعه في العلوم يعني مختلفة، وهناك مسائل فقهية مبنية على هذا الأمر. وقلت لكم أن الطوفي رحمه الله له كتاب مهم اسمه درء القول القبيح بالتحسين والتقبيح، وذكر ما يتفرع على الخلاف في هذه المسألة. عموما ذكر الأصحاب هنا في كتب الأصول مسألة التحسين والتقبيح، وقسموا الحسن والقبح بالاعتبارات الثلاثة المشهورة، فقالوا إن الحسن والقبح إذا كان بمعنى ملائمة الطبع ومنافرته، كأن يقال مثلا إنقاذ الغريق حسن واتهام البريء قبيح، فإن هذا يدرك بالعقل لا يحتاج إلى الشرع أو لا يتوقف على الشرع. وكذلك أيضا إذا كان بمعنى صفة الكمال والنقص، كما يقال العلم حسن والجهل قبيح، فهذا وهذا يعني هذان القسمان مدركهما عقلي، يستقل العقل بإدراكهما من غير توقف على ورود الشرع. وأما الحسن والقبح بالمعنى الثالث اللي هو المدح والثواب والذم والعقاب، فإن هذا شرعي، هذا مرجعه إلى الشرع. والخلاف هنا مع المعتزلة وابن تيمية وجماعة من أصحابنا كأبي الخطاب لهم في هذه المسألة تفصيل، يعني طبعا لا يمكن أن نستفيض في هذه المسألة في متننا هذا، لكن يتفرع على هذا أنه لا حاكم إلا الله تعالى، وأن العقل لا يحسن ولا يقبح ولا يوجب ولا يحرم بهذا المعنى اللي هو معنى المدح والثواب والذم والعقاب. وقالوا إن هذا الصحيح عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وقال به أكثر أصحابه، وقال به الأشاعرة، فلا حاكم إلا الله سبحانه وتعالى. طيب، الله تعالى هو الحاكم، يحكم بهذه الأحكام التي ذكرناها، الأحكام الخمسة، وذكرنا أيضا الأحكام الوضعية. طيب، يحكم على من المحكوم عليه؟ قال: والمحكوم عليه هو العبد المكلف. المحكوم عليه هو العبد اللي هو الآدمي، ويشترط فيه العقل وفهم الخطاب، أن يكون عاقلا فاهما للخطاب. قال: وشرط فيه عقل وفهم للخطاب. طبعا لما نقول العبد المكلف، المكلف هو البالغ العاقل الذاكر، هنا يقولون البالغ العاقل الذاكر غير الملجأ، يشترط فيه العقل ويشترط فيه فهم الخطاب. إذن لا يكلف المجنون ولا يكلف من ليس بالغا، لأن قلنا التكليف لابد أن يكون العبد بالغا عاقلا، فإذا كان دون البلوغ فإنه غير مكلف. ولا يعارض هذا وجوب الزكاة في مال الصبي، فإن هذا من باب الأحكام الوضعية كما أشرنا إليه من قبل. وكذلك أيضا لا يكلف المراهق اللي هو قارب البلوغ ولكنه ليس بالغا، فهذا أيضا لا تكليف عليه على الصحيح من مذهب الحنابلة. وأمره بالصلاة ليتمرن عليها وليعتادها، والمكلف بذلك هو وليه، أما الصبي فليس مكلفا. قال: ويكلف مع سكر لم يعذر به وإكراه إذا كان بضرب أو تهديد. يكلف الآدمي العاقل اللي هو وجد فيه شروط التكليف مع سكر لم يعذر به، يعني إذا شرب ما يسكره مختارا عالما بأنه يسكر، فيكلف حينئذ على الصحيح من المذهب من روايات كثيرة. فالسكر لا عذر به إذا كان الإنسان لم يعذره به الشرع، الشرع لم يبح له أن يسكر. و احنا قلنا من قبل انه اذا اكره مثلا على شرب الخمر، اما شربت الخمر واما قتلناك فله رخصة. وكذلك ايضا اذا غص بلقمة كما ذكرناه، لكن هنا اذا كان مختارا وعالما بان هذا مسكر فحرام عليه ان يشرب الخمر قليلا كان او كثيرا، وحينئذ اذا شربه فسكر فانه مكلف، لا يرفع عنه القلم، السكران ليس مرفوعا عنه القلم. وقوله هنا لم يعذر به يفيد أنه إذا عذر بسكره كمن أكره على شرب المسكر فإنه غير مكلف في حال سكره لأنه معذور بهذا. طيب قال ويكلف مع سكر لم يعذر به وإكراه، أي ويكلف مع إكراه إذا كان بضرب أو تهديد. يكلف الإنسان اللي هو الأصل فيه التكليف مع الإكراه، ومحل الخلاف طبعا مسألة فيها خلاف، التكليف مع الإكراه فيها خلاف بين الأصوليين، محل الخلاف إذا كان الإكراه بضرب أو تهديد، يعني افعل كذا وإلا ضربتك، افعل كذا وإلا سجنتك، ونحو هذا مما فيه تهديد له بأن يعاقب سواء كان بحق أو بغير حق. ولابد هنا أن نفرق بين الملجأ وبين المكره. الملجأ شخص يدري، ليس في حالة سكر ولا في حالة غفلة ولا جنون، بل هو شخص يدري فهو عاقل ولكنه لا مندوحة له عما ألجأ إليه، يعني شخص ملجأ مضطر لا اختيار له أصلا، لا يستطيع أن يختار خلاف ما ألجأ إليه، كمن سقط من شاهق من مكان عال مثلا على شخص آخر فقتله، هو لم يفعل شيئا، يعني شخص رداه دفعه فسقط من شاهق ليس له اختيار أصلا في هذا، فهذا ملجأ وهذا لا يكلف. لكن المكره له مندوحة عما أكره عليه، يمكن أن يختار غير الذي أكره عليه، ولكنه يحتاج إلى صبر، يعني له اختيار. طبعا هذا الإكراه قد يكون بضرب، قد يكون بتهديد، قد يكون بعقوبة أشد، قد يهدد بالقتل مثلا. حتى هذا الذي يهدد بالقتل ليس ملجأ، ولهذا قالوا مثلا إن لو أكره الإنسان على القتل، على أن يقتل إنسانا، ليس له أن يختار بقاء نفسه، ليس له أن يختار بقاء نفسه، ولو أكره على القتل فقتل فإنه يعاقب، يأثم ويعاقب. لماذا؟ لأنه اختار بقاء نفسه على بقاء غيره، وليس أحدهما أولى من الآخر. لكن لاحظ هنا أنهم يتكلمون على حيثية فيها أن له اختيارا، هو ليس ملجأ، هو يمكن أن يصبر على هذه العقوبة اللي هي ضرب أو تهديد أو سجن أو حتى قتل. فالمكره له مندوحة عما أكره عليه، لكن بالصبر على هذا الذي أكره به أو هدد به أو نحو ذلك، فلا يمتنع تكليفه بما أكره عليه. فمحل الخلاف إذا كان الإكراه بضرب أو تهديد سواء كان بحق أو بغير حق. طبعا هذا المعتمد في المذهب وعليه أكثر العلماء، وهذا كلام الأصوليين، أما الفقهاء فكلامهم فيه مختلف. ولهذا المرداوي يقول الأشهر عندنا في الفروع يعني نفيه في حق الله تعالى وثبوته في حق العبد، وضابط المذهب أن الإكراه لا يبيح الأفعال وإنما يبيح الأقوال وإن اختلف في بعض الأفعال واختلف الترجيح. يعني المسألة أيضا في الفروع ليست مضطردة، يعني هذا الذي نذكره أن المكره مكلف إذا كانت الإكراه بضرب أو تهديد هذا كلام الأصوليين، أما الفقهاء فيختلفون في التفريع، يختلفون في الحكم على المسألة بحسب النظر في كل مسألة ومداركها، قد يقطعون مثلا بأنه مكلف وقد يقطعون بأنه غير مكلف، كلامهم فيه اضطراب يعني. وهذا الاضطراب يمكن أن تجد له خيطا جامعا كما ذكر المرداوي فيما نقلته منذ قليل، لكن أيضا بعد هذا قال وإن اختلف في بعض الأفعال واختلف الترجيح. المسألة هنا ترجع إلى نظر الفقيه في كل مسألة بعينها، والفقه ليس مسائل رياضية يعني واحد زائد واحد يساوي اثنين، ليس الأمر كذلك، كل مسألة لها نظر خاص. فمثلا فيما يتعلق بصحة العقود الكثير في كلام العلماء بل الأكثر في كلامهم أن الإكراه لا تترتب عليه الأحكام، يعني يمنع التكليف. في التلفظ بكلمة الكفر يبيحون، هذا في حق الله سبحانه وتعالى. مسألة الإكراه على القتل لا يبيحون ذلك. الإكراه مثلا على الفطر، إذا أكره الإنسان على الفطر في نهار رمضان فإنهم أيضا يرخصون له إلا في الجماع، في الجماع يقولون عليه الكفارة. فكل مسألة لها نظر خاص. كذلك أيضا فيما يتعلق بالحنث، إذا حلف على شيء وأكره على أن يفعل خلاف ما حلف عليه فإنه لا يحنث لأنه ليس مختارا، فتجد إذا تتبعت هذا في كتب الفقه خلافا في التطبيق الفقهي. لكن ما ذكروه في الأصول هو هذا اللي هو كتأصيل، يعني أن المكره مكلف إذا كان بضرب أو تهديد. قال المؤلف: لا من صار كآلة ومغمى عليه، أي لا يكلف من انتهى به الإكراه إلى أن سلب قدرته، يعني ملجأ، حتى صار كآلة. لا من صار كآلة يعني كأنه شيء لا اختيار له، كأنه آلة تحمل، إذا انتهى الإكراه إلى هذا الحد اللي هو لا مندوحة له ولا يستطيع أن يختار أصلا، فإنه لا يكلف، يمتنع تكليفه. قال: ومغمى عليه، أيضا مغمى عليه غير مكلف حال الإغماء، لأن عقله مغطى فلا تكليف في هذه الحال، وهو أولى من السكران المكره. كذلك أيضا قال: ونائم وناس، أيضا النائم لا يكلف، مرفوع عنه القلم، وكذلك الناس يعني غير مكلف في حال نسيانه. احنا قلنا ان المكلف هو البالغ العاقل الذاكر غير الملجأ. فاذا كان الانسان غافلا، كان يكون نائما او ان يكون ناسيا، هذا لا تكليف في حقه، لان مقتضى التكليف بشيء ان تأتي به امتثالا او ان تتركه امتثالا، وهذا يتوقف على العلم بما كلفت به. وكيف تعلم أنت غافل؟ هذا لا يجامع الغفلة. إذا كنت غافلا، كنت نائما أو كنت ناسيا، أنت أصلا غير منتبه لهذا الذي كلفت به، فكيف تمتثل في الأمر أو تمتثل في النهي؟ ولهذا يمتنع التكليف حينئذ. قال: لا من صار كآلة، أي أكره حتى صار كآلة ومغمى عليه، ونائم وناس ومخطئ، أيضا المخطئ غير مكلف، لقول الله تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. فالمخطئ غير مكلف بما هو مخطئ فيه، والمخطئ هو اسم فاعل من أخطأ يخطئ، وهذا خلاف العمد، بخلاف قولنا خاطئ يخطأ بوزن علم يعلم، فهذا معناه آثم، معناه أنه آثم، منه قول الله تعالى: إن قتلهم كان خطأ كبيرا. وأيضا قوله تعالى: قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين، مش مخطئين، فهؤلاء تعمدوا الخطأ. أما الذي فعل الشيء خلاف المطلوب، يعني أو يعني فعل الغلط بدون تعمد، فإنه يقال في حقه مخطئ، وهذا الذي نتكلم فيه أنه غير مكلف بما هو مخطئ فيه. ومنه الرجل الذي لما وجد ناقته وقد ضلت قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، أخطأ من شدة الفرح. هذا أتى بكلمة لو تعمدها لكفر، هذا كفر لا شك فيه، لكنه مخطئ، جرى الكلام على لسانه بدون تعمد من شدة الفرح، فلا تكليف عليه. قال: ومجنون وغير بالغ، أي لا يكلف المجنون ولا يكلف غير البالغ، لأن شرط التكليف أن يكون الإنسان عاقلا فاهما للخطاب، ولقوله عليه الصلاة والسلام: رفع القلم عن ثلاث، وذكر منهم النائم حتى يستيقظ، والصبي حتى يبلغ، والمجنون حتى يفيق. فالمجنون لا عقل عنده، وغير البالغ عقله ضعيف، عقله ضعيف، فخفف الله تعالى عنه ولم يكلفه، وأناط الله سبحانه وتعالى الحكم بالبلوغ، لأن العقل طبعا يزداد، لكن هذه الزيادة تختلف وغير مضبوطة، وأيضا فيها تدرج يعني، ولذلك الشرع أناطها بشيء ظاهر وهو البلوغ، أناط به التكليف. وإن كان بعض الصبيان اللي هو دون البلوغ قد يكون أعقل من شخص بالغ، لكن مسألة هنا لابد أن تناط بشيء بوصف ظاهر، وهذه عادة الشرع أن ينيط الأحكام بالأوصاف الظاهرة المنضبطة، ولهذا أناطه بالبلوغ. وقلنا إن الأحكام التي ظاهرها أن هناك تكليفا في حق الصبي والمجنون فليست من قبيل الأحكام التكليفية، يعني وجوب الزكاة في مال الصبي والمجنون، وجوب النفقة، وجوب الضمان إذا أتلفوا شيئا، هذا من باب ربط الحكم بالسبب، ليس من قبيل الخطاب التكليفي، وكلامنا هنا في التكاليف. طيب، نحن نتكلم في المحكوم عليه. هنا ذكر المؤلف مسألة مهمة، وهي تكليف الكفار. فقال: والكفار مخاطبون بالفروع، يعني أنه لا يشترط في المحكوم عليه أن يحصل الشرط الشرعي كالإسلام مثلا، الإسلام شرط لصحة العبادات، تجد العلماء يقولون في الطهارة والصلاة والزكاة إلى آخره شرطها الإسلام، إذا كان غير مسلم فإن هذه العبادات لا تصح منه، والله تعالى يقول: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله، ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، ولا ينفقون إلا وهم كارهون. ف إذا لم يكن مسلما فإنه لا تصح منه هذه العبادات، هذا شرط لصحتها. فهل يكلف الكافر مع أنه لم يأتي بالشرط اللي هو الإسلام أو أنه لا يكلف. الصحيح الذي عليه أكثر الأصوليين وهو مذهبنا أن الكفار مخاطبون بالفروع. وهذه المسألة يقال إن ثمرتها ثمرت هذه المسألة لا تكون إلا في الآخرة، يعني المختلفون فيها القائلون بالتكليف والقائلون بعدم التكليف، ثمرت هذا الخلاف تكون في الآخرة في زيادة العقاب، هل يعاقب على ترك هذه الفروع كما يعاقب على ترك الأصل اللي هو الإسلام أو لا. ولكن في هذا القول نظر اللي هو أن الثمرة خاصة بالآخرة، نعم هذه من الثمرات اللي هو زيادة العقاب في الآخرة، لكن أيضا في الدنيا هناك ثمرات ذكرها عدد من الأصوليين، وهذه إشارة فقط يعني، وإلا يمكن أن نذكر كلامهم كما ذكر المرداوي في التحبير وذكر القرافي في نفائس الأصول وفي شرح التنقيح وابن اللحام في القواعد والإسنوي في التمهيد والزركشي في البحر المحيط، يعني عدد من الأصوليين يذكرون هذا. فالمسألة ليست ثمرتها قاصرة على ما في الآخرة، وإن كان هذا لا شك أنه هو الظاهر فيها أو يعني الشيء الغالب فيها. فإذا الكفار مخاطبون بالفروع ومكلفون بها ويأثمون على تركها ويعاقبون عليها يوم القيامة، لكن ليس المراد بالتكليف أنهم يؤمرون بها، يؤمرون بفعلها أو بأدائها حال الكفر، لأنه أصلا لا تصح منهم، ولا يؤمرون بقضائها إذا أسلموا. لاحظ يعني إذا قلنا إن الكافر مخاطب بالصلاة، مخاطب بالصيام في رمضان، مخاطب بسائر العبادات، فليس معنى هذا أننا سنأمره بفعلها وهو كافر، لا، ولا معنى هذا أنه لو أسلم سيقضي أيضا، لا، لأن الله تعالى قال قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، والنبي صلى الله عليه وسلم قال الإسلام يجب ما قبله. لكن المعنى أو من المعاني المهمة يعني أنهم يعاقبون على تركها في الآخرة، فهذا ما يتعلق بقول المؤلف والكفار مخاطبون بالفروع. ومما يدل على أنهم مخاطبون أن النداء العام في القرآن الكريم يا أيها الناس، يا أيها الناس عبدوا ربكم ولله على الناس حج البيت، هذا يشمل المؤمن والكافر، وكذلك أيضا عموم النداءات في مثل قوله يا عبادي، يا عبادي فاتقون ونحو ذلك، وكذلك أيضا قوله تعالى يا بني آدم في مواضع، وكذلك أيضا قوله تعالى قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. إذن ذكروا هذه اللي هو ما يتعلق بترك الصلاة وعدم إطعام المساكين، ذكروها من أسباب العقوبة، ولو مع أنهم كفار لأنهم قالوا وكنا نكذب بيوم الدين، فلو لم يكن لها أثر في عقوبتهم ما ذكره الله سبحانه وتعالى عنهم، والأدلة في هذا أكثر مما ذكرناه. ثم قال المؤلف والمحكوم به هو الفعل وشرطه أن يكون ممكنا. المحكوم به يعني محكوم به على المكلف، احنا قلنا الحاكم هو الله سبحانه وتعالى والمحكوم عليه هو العبد المكلف، وعندنا المحكوم، عندنا الحكم الذي هو الإيجاب والندب إلى آخر الأحكام التي ذكرناها، وعندنا المحكوم به اللي هو الفعل الذي يحكم به على المكلف. فالمحكوم به يقول هو الفعل وشرطه أن يكون ممكنا، لا تكليف إلا بفعل، لا تكليف إلا بفعل. أما في الأمر فهذا ظاهر لأنه طلب فعل، الأمر طلب فعل. وأما في النهي فالمكلف به في النهي هو الكف، أن يكف الإنسان نفسه، والكف هو فعل النفس اللي هو أن ينتهي عن هذا الشيء، يكف نفسه عنه. فلهذا قالوا لا تكليف إلا بفعل. وهذا فيه خلاف اللي هو مسألة المكلف به في النهي، هل هو الكف وهو فعل النفس ولا غير ذلك، يعني بعضهم يقول إن المكلف به غير فعل وهو انتفاء الفعل، وفيه كلام كثير ويعني لا يناسب الحقيقة أن يذكر هنا، يعني يكفي أن نقول إن المكلف به هو الفعل، وفيما يتعلق بالنهي واضح أن المراد هنا كف النفس. في الأمر يعني هذا ظاهر لا يحتاج إلى كثير كلام ولا خلاف فيه، لكن في النهي هو الذي وقع فيه النزاع، النهي هو الذي وقع فيه النزاع، والصحيح أنه مكلف فيه بكف النفس، وكف النفس فعل، هو فعل للنفس. قال وشرطه أن يكون ممكنا، طبعا هذا أيضا من الاختصار، وإلا فقد ذكر في الأصل شروطا أخرى لكن فيها خلافات كلامية وكثير منها لا ينبني عليه شيء في الفروع ولا ينبني عليه شيء متعلق بأصول الفقه، وإنما هو خلاف كلامي، وفيه يعني كلام كثير جدا الأصوليين والمتكلمين. فالمؤلف اقتصر على بعض هذه الشروط، فقوله وشرطه هنا ليس هو الشرط الوحيد، ولكنه من باب الاختصار الذي يناسب هذا المثل. شرطه أن يكون ممكنا، لأنه إذا لم يكن ممكنا فإن فيه تكليف ما لا يطاق، فلا بد أن يكون هذا الفعل الذي كلف به الإنسان ممكنا له، وأما إذا كان ممتنعا فإنه لا تكليف فيه. وهنا أيضا كلام للأصولين في تقسيم المحال إلى أقسام، المحال ذاته والمحال غيره ونحو ذلك مما يذكر فيما بعد إن شاء الله تعالى. وهناك تفريق عند الأصولين بين جواز التكليف بالمحال وبين وقوعه، لأن الصحيح أنه لم يقع، وهذا الذي عليه الأكثر. وعلى كل حال فإنه لا تكليف بما لا قدرة للعبد عليه حال توجه الأمر له، والحاصل أنه لا بد أن يكون هذا الفعل ممكنا في الجملة، والتفصيل يأتي فيما بعد إن شاء الله. ثم قال المؤلف فصل: الأدلة المتفق عليها أربعة. هنا شروع في الكلام على أدلة الفقه، فذكرها هنا مجملة ثم فصلها فيما بعد، فقال الأدلة المتفق عليها أربعة. وهذه الأدلة متفق عليها عند عامة العلماء، في بعضها خلاف لا يعول عليه، يعني خلاف شاذ كأنه غير موجود، ولهذا يقولون أنه متفق عليها، وهذا الذي ذكره في مختصر التحرير وذكره غيره. الأدلة المتفق عليها يعني ولا عبرة بخلاف من خالف في بعضها، كمن خالف في الإجماع أو في القياس. فالأدلة المتفق عليها أربعة: الكتاب اللي هو القرآن الكريم، وسيأتي الكلام عليه مفصلا وعلى بقية الأدلة، والسنة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والإجماع والقياس، كل هذا سيأتي بالتفصيل. قال: ومن الأدلة المختلف فيها. لماذا قال من الأدلة؟ أولا هذه من زياداتي على المتن هنا، لأن في مختصر التحرير لم يذكر هذه في المتن، وإنما أنا زدتها وهي مذكورة في شرحه. هو قال في الشرح: وأما الأدلة التي اشتهر الخلاف فيها فخمسة، وأنا ذكرت هنا الاستصحاب وشرع من قبلنا ومذهب الصحابي والاستحسان والمصالح المرسلة. هو في مختصر التحرير ذكر خمسة، لكنه ذكر الاستقراء، والمصالح المرسلة أتت في كلامه، لم يذكرها هنا لكنها أتت في كلامه فيما بعد، فأنا ذكرت المصالح المرسلة ولم أذكر الاستقراء، لأني لم أذكره أصلا في المتن هنا في هذا المتن المختصر، لكن ذكرت الاستقراء في الحفيدة، وذكرت الاستقراء أيضا في المعتصر، لكن هنا لأنني لم أذكره عند التفصيل فلم أذكره أيضا عند الإجمال. فهذا الذي ذكرته هنا مجملا اللي هو الاستصحاب ومذهب الصحابي والاستحسان والمصلحة المرسلة وشرع من قبلنا، كل هذا ذكرته بعد ذلك وإن كان باختصار يعني، لكنني ذكرته. أما الاستقراء فلم أذكره أصلا في هذا المتن، وهذا سبب أنني لم أذكره هنا، وإن كان ابن النجار ذكره عندما تكلم بهذا الإجمال لأنه فصله فيما بعد. وعلى كل حال فهذه كلها أصلا زيادة للأدلة المختلف فيها، زيادة عن مختصر التحرير، وكما قلت لكم أن هذا المتن وإن كان مختصرا جدا لكن فيه زيادات عن الأصل الذي هو مختصر التحرير، رأيت أنها نافعة. أكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله تعالى في الدرس القادم نبدأ في الكلام على مبحث الكتاب الكريم كما ذكرناه في المتن، ونسأل الله تعالى لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا وسيدنا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.